اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. ولنبيك بالرسالة. ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر. وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر. اللهم إنهم عبيدك. اللهم إنهم عبيدك ومحتاجون إلى رحماتك. ومحتاجون إلى رحماتك وأنت غني عن عذابهم. وأنت غني عن عذابهم اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار. فقهم من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. فاغفر لهم وارحمهم. وارفع درجتهم في المهديين. واخلفهم في عقبهم في الغابرين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وصغيرنا وكبيرنا. وصغيرنا وكبيرنا

أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. نافعا غير ضار. عاجلا غير آجل. عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. ونفس كرب المكروبين. ونفس كرب وقض الدين عن المدينين. وقض الدين عن المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا همّاً إلا فرجته. ولا همّاً إلا فرجته. ولا كرباً إلا نفسته. ولا كرباً إلا نفسته. ولا مريضاً إلا شفيته. ولا مريضاً إلا شفيته. ولا مبتلاً إلا عافيته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا دينا إلا قضيته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا ولا عدوا إلا خذلته. ولا عدوا إلا خذلته. ولا تائبا إلا قبلته. ولا تائبا إلا قبلته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ولا مجاهدا في سبيلك نصرته. ولا ولدا إلا أصلحته. ولا ولدا إلا أصلحته. ولا عيبا إلا سترته. ولا عيبا إلا سترته. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا عسيرا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. هي لك رضا ولنا فيها صلاح. هي لك رضا ولنا فيها صلاح. إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا

اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا، اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا